Babu kitabati al-ilm. Ngal do damal yo damal windude andal. Donc andal ko winde windede andal do ni donc on damal ngal halata. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت فما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. Bukhari waddi ngal do damal kitabatul ilmi hollede windede hadisajate so bi salafu en an lurno e majjum ka ijma'u waji to motar ndi fu hawri dagagol windude andal wana dagagol tan de yidede jati hey ana wawi latade wajibade windede jati sunna do mo wajibi bajibi do e mudum yottina andal mo so winda yeggi tan o ka wajibi windan jati ndenno o wi Muhammad ibn Salam jantani min qala o wi akhbarana wakiyu wakiyu ibn al-Jarrah an Sufyan Sufyan o do o woni Sufyan al-Thawri ko sabi so biiden Sufyan al-Thawri non wala wana Sufyan ibn Uyayna to de kanko Sufyan o wellitama o indi o wi aka ona o ndenno ana andane wakiyu woni lul wakiyu lulludo filladi Sufyan al-Thawri on woni mo lolli filladi mudu ko woni qa'ida nokku dunki an hadithare de so neddo filliki e yimbe dido hawrube inde hono Sufyan en dido be kawri inde ni Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna joni so o hono nisbatu o dambitaka ƴewete kanko pillido e makko mo buri hewde ko filloto e mudu wakiune ko buri hewde ko filloto fu Sufyan al-Thawri riwaya makko e Sufyan ibn Uyayna ana famdi sanne sanne sanne sanne sanne عن مطرف في اللي كي كنكدو يودي مطرف ابن طريف عن الشعبي او الشعبي عامر بن شراحيل عن ابي جحيفه وهب بن عبد الله السوائي في اللي امور قال وهب وي قلت لعلي مي اني علي قلت لعلي قلت لعلي مبيني علي هل عندكم كتاب يلا دفتر أنكم منا إلا كتاب الله صانا دفتر الله أو فهم أعطيه رجل مسلم ما جوني كسابي سؤالم دي ليه كانكو أبو جحيفة ويني علي هل عندكم كتاب يلا ون دفتر ونكم منا كسابي سؤالي عندكم وجمع دي علي كنمي أهل بيتي أمي أمويري ما علي تندو أمويري هنا جونكا أم أولي التعظيمين وانا دي تدينكو kitabun ko umuyri yalla kitabu annuko monde deftere ne nangudon iwde e nula sallallahu alayhi wa sallam ko wahyina e makko ko wana ko ni qur'an o ko mana kitabuni hono e fi'al anwar an fi'al nor maf'ul kitabu joni ko deftere ko maktub muyran e so hadith on darto ni jeewi rakmu hadisa temdere sappo e sirash joni yo mafrush on muradun e sirash do mafrush ismu maf'ul wa rand fi'l thalathin hay kitabu du maktub yalla ko winda ana ton ko nangudon ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam ko wahyina e nura sallallahu alaihi wasallam ko woni nokku modo ko sabi so abu juhayfata lamdimo dum de kanko hafiz o wi wa inna ma sa'alahu abu juhayfata an dhalika li anna jama'atan min ash-shi'ati kanu yaz'umun anna 'inda ahli al-bayt la siyama 'aliya ashya'a min al-wahy خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها ويشي انكو بلاتيكي انا اجا دوني انا بيكو وانا غونغا اهل البيت ان سكو عليك بكير تراما كود كامبي جونكا هون اهل البيت ام بي بكير تراما كود يودي تون الله صلى الله عليه وسلم غوتو فوجليتاكي امودوم سو انا كامبي اهل البيت ام بيتا بلاتيكي ابي بي علي يليتاما يدين كود ما اهل البيت دوم سابي سو ابو جحيفه تلمديم وانا ابو جحيفه تلمديم دوم gorko nabi qais ibn ubada kan yindulam dikmodo al ashtaru an nakhai lam dikmodo dey jidu fu hadisa ni mo ana wi musnad an nasa'i to fu lam dik ali te lam no ali inde ali wi la mana de hunde fu ala to amin o beedi hen to kitabul jihati to jihadi to walladhi falaqal habata wa bara an nasama mi hunuriki lamdo e cieku do wabbere wa bara so tagi yonki ada cieku o wabbere so yeltina kural limun inna allah faliqul habbi wan nawa illa kitabullah sona deftere allande wala fuku min jogi sona deftere allande aw nadu fahmun u'tiyahu rajulun muslim ma faamu mo gorko alislami hokka ko muuri jonka hono faamu odo de ko wiite istinbat ko ko faamete deftere Allah dum ne joni sa yi ulama en wali fi tafsiru bi ayi an hono mun fahim ayyan ibn jarir qurtubi en jonka hono tafsiru bi hono e mo be faarta hono mutaakhir en be shawkani en he faarta hono muazir en be jati sajiji hono muhammad al amin ash-shinqidi hono ibn ashur hono muhammad ibn salih al-uthaymin en ayyan be karan hala pammini kan nango hakkile bi dum faamete le odo ay sona dum de woni fahmun urdiyahu rajul ma fahmu mo gorko hokka afami du o yidu ko aw ma fi hadi sahifati ma ko woni goldo dero wol goldo dero wol anni goldo ko woni mudum ko dum do ka zalika nura sallallahu alaihi wasallam don ka hokki kam do ko woni dero wol golde al aql al aql woni diya an hen manade de hono gelodi hono diya gelodi diyaji kiteji hono diya e al qadar jonka hon diyano hokkirti e noni jimu ne don ma da aqlu ani kon lugari aqlu kay habugol aqlu kana habugol fi hakille dum sa su ya aqlu batten habane do yude ko tanni ko mi manam mun de su gelo di ngaddama ga galle barado o se do wari ne do de waddi gelo di galle barado o fu bamen e tali e tali woni su bugul hofiki e su gelo mo hofiki bugul kadirte ngol ko ngal ngal dum sa su beru jonka dala non aqlu o jonka masdaru aqlahu aqlan fa al qiyas masdar al mu'adda min bi thalathati karadda radda afan wa fakaku al-asir wa fakaku wa fikak donc masdar wa fakka masdar samawi ka fakaku buri fasihadu fakaku al-asir kanyibe hobbitinde dahaba manda rerdinde yimbe so al-islami dahama to heferbe fu be kokka jawdi yalla joomu ana hewte woni fakaku al-asir wala yuqtalu muslimun bi kafir ana e derewol ngol bindumi iwde nulaado sallallahu alaihi wasallam ngol du ko hono windaki le qur'an al-islam warda faaki bi kafirin kafiru yoni ko bukhari waddiri o do tan holli jonka hono bindi ana wodi dila zaman nulaado sallallahu alaihi wasallam sabi ali yi e ko woni e ngol do derewol ne yi hunde non ne bindi woni mu den holli gila zaman mabbe de ana winda a joni so dum mas'ala o jati kudde godde le hembe de ka babu mu en gara ngara jangulu dum to damal diyaji to jon non eden bay wadde ilmamu hen siya ko wi kefero alani warta kefero ko dum woni mazhabi dum ki en ande bi fu bi so alani wori kefero warta ki hay so tawi so kefero o yu muahad so ana maliki en kon tabi ka indi so alislami wori jonka zimmi yanki wonde al yahudu an nasara nangida do al aji wari mo ghaylatan warngo jamba fu ana ware tani ka hadithum utuge mun adaif hana fiyam ko be kin yankan bi so Allah mi wari dum do muahadu mutlaqan ana ware hana fiyam ko be kan dum jogi hadith so on lu ifalti ghaya kam bi hana fiyam ko hadithum do fa fa yoti ta ba fu irsalu fu ana ma jon non hono tafsir mudum dum anato jonka e wayde hono bangide kiti mun do seeda tan fadde men yottare to woni ko selli ko ka kefero so neddo wari dum yo al-islam wartaki dum non kongol celdum won ka dum hatta hadith celdo wari so neddo wari kefero sappani dum sappore mawde sanne dum kefero nangida dal aadi de kefero nangida dal an kon kefero nangida dal aadi kefero nangida dal aadi woni joni ayi joni so yido joni ana yahli to ko be to nangida dal aadi non wala ko heba tamoto sino yaha do ambassadeur mabbe ndara visa be kalno sharbiji kalno ko hani yo buri aw yo jeppi o robe gabe do ko do honno non watta ambassadeuriji men gonton dino nen o joni yo ado dira do o gasata be gasata yotte mutlaqa gasata so joni harbi yanke o ka wolde jadi no hakkude men en habobe o gal kemba do fu so li yeso an wonde yimbe walda ila akhiri do woni jonka ko hali e do ko ka dero ngol e ngol buri ko winde dero ali ngol wari hen kasi al-madinatu haram ma bayna ayrin ila thawr madina gendi ngadanandi hurum honno makka jogori jonka haram fami dere wongol du fi qirabi sayfihi ko ngaro ka fahima ko ton wotti dere wongol hon ko ali ana windi e magol kasi honno wori le sayyid muslimni la'ana Allahu man dhabaha li ghayri Allah. Allah hudi kirsan do tana Allah. Kirsan tana Allah e kalin dun le jabuji men jamme hekenki. Kirsan tana Allah woni hon mo jiata nokkuji do na heewi an heewi leede ga feele de ngel heewi. Jiya joni gendi wakati sulum so wakati lungu wari. Jabe kirsmo ya nawre. Ma so diyam badi ki jonka nafu nawre mani re sina hirse ne. Maliki mani hono ni do woni kirsan tana Allah. Dum ne shirku no. Kan yi mai sahibi ko akhir sani dum ma kana ki wori jipani ki ma modi wori jipani ki ma gidu ma jipani ki akhir si dum wana wana akhir sani tan Allah dum ga hun non anda de gere san Allah sallallahu alaihi wasallam fati akilla in jaru hil tok fami anna hin kasi al muslimun al mu'minun tarakafu dima'u wa yas'a bi dhimmatihim adnahu ku dibindi de rew go fami den no ko bukhari sabi so fuddi o do haditha o yena babu kitabati al ilm indi ali yindi dum dum do fugo windi nanno andi ana windak حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فركب راحلته فخطب فقال إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل شك أبو عبد الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا لمنشد فمن قتل فهو بخير النظرين إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل فجاء رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي فلان فقال رجل من قريش إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا الإذخر قال أبو عبد الله يقال يقاد بالقاف فقيل لأبي عبد الله أي شيء كتب له قال كتب له هذه الخطبة حدثنا أبو نعيم وهنا الفضل بن دكين سند من دكين صحيح البخاري قال أبي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن مصوري أبو معاوية عن يحيى يدى يحيى بن أبي كثير يحيى في اللكي عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن خزاعة لنجل تنقل لنجل قتلوا بمبري رجلا أي رجوني مجاز وانا إفهم برينه غور ما بني وري دونك غور برضو خراش بن أمية الخزاعي ويت كان كو غور كو اندون قتل رجلا غور كو من بني ليث او وري غور كو لي نول بيتنغول بنو ليث مول جيل زمان الجاهليه اون نوي احمر اون غور كو برادو دونك اون زمان الجاهليه برضو اوني خراش ويت برادو انوي احمر اون كفو زمان الجاهليه danno de fatuhu makane khuza'a yumti fa anna khuza'a qatala rajulan min bani layth 'ama fi makkah bi qatilin minhum bara o jeyaabo e mabbe kambe khuza'a qataluhu bi bani layth wadi ay mabbe bari zaman nura sallallahu alaihi wasallam o kay indak fa ukhbira bi dhalika an nabiy sallallahu alaihi wasallam nura hamra dum halana فركب راحلته نار وديم بعد يومور دوم هو اللي جاك خطبة فيس من برا ولا عن هاي الدار نير توي خطبة هني عبادة تو يجيم بينه كنا ديم عن هاي توي أنا توي توي أنا توي توي دوم أنا فاب وصوت مور وأنا نير ذات أنا هلا دوم هون قبل هو عند أو ني هون جمعو أو ني بعض تو رو لأنه نار وديم بعد يومور راحلته فخذ بقى خطبة فقال أوي هاي دوم جون كان نص خطبة وي ان الله لم حبس فاجوني عند باب من غوند دي باب كتابه العلم نون بخاري سو دي نون دي سا ودي دما غالتا مساله دي في حديثه Ngone, ali ne ando ka doka hala wala. Kan anda san, me anda san. Ana madinatu al-ilmi wa ali babuha wa nadhif. Inna Allah habasa, na khutbi o inna Allah lam ra habasa o hubsi, hubsi woni nangi. Na so xofalu yi hubsuna. Am Makka ta Makka al-qatl wa ngo. Awil fi la ma bungi wa. Donc shakka Abu Abdullah. Riwaya goddo Abu Abdullah yusawwari Bukhari Abu Abdullah yusawwari makon. Donc Bukhari woni tikitido ka wari nuskha di goddi qala Abu Nu'aym al-qatl ay al-fil donc Bukhari wi mabbu mun okay woni tikitido dum dukay du wari riwaya di goddi wa ghayruhu yaqulu al-fil wa yatana makon fu al-fil yata bami an wara nuskha di goddi qala Abu Abdullah Bukhari wi kaza qala Abu Nu'aym en dum an holla joni jake tikitido yo mabbu Bukhari ono kanko sikiti yalla القتل صلى الله عليه وسلم اللفظي اللفظ انا مع الفيل كاكو جيتي كوكا نو الفيل الله حبسي ني وغا ني وغا وني كو تفسير مو ورتا غا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل دونك ابراها ممكن يو دارني هنا عامل بنون غوفرنير النجاشي تو يمنتو دي امي نو ورد فا ورجي رسول كاب نون دي ممكن سمعان هي موي ناني دو وان دي هتو تفسيره دو الم ترى كيف ndeno alla nangi niyonga e dunke e makka wa sallata alayhim wa salliti amma bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nulad alla wal mu'minina mu'minina ka nulad e mu'minina benu fo salliti dum e mabbe be ka be baway sakkade dum be baway sakkade nulad sallallahu alayhi wa sallam be baway sakkade mu'minina be ala wa innaha lam tahill li ahadin qabli wa lam tahill li ahadin ba'di o wi ala o joni yo humude fuddore halano wiete jonka hono e adatu istiftahi ka dum tambi hono dum pindino jum non woni on ma damur e wori waji bukhari ngaroji de e wa sallita alayhim rasulullahi wal mu'minun donc a mabni li ma nasma fa'ila ala wa innaha lam tahill li ahadin daga naki gor fu qabli yasa ni dagal wala tahilla ni wala tahillu ni dagaki li ahadin goto fu baadi tagal amru hay goto ni daganaki nata makka de habe yimbe dum dagaki ala wa innaha makka du halat li dagani kam sa'atan sa'a goto min nahari on mi de imam ahmad waddi wede beta ya de la sara hadith amur ala wa innaha sa'ati makka sa'a mo gommi joni wa haramun ni karmuni wakat dum gommi joni do makka yo ngendi hormorante la yukhsala shawquha gi e mayri taifaki yano su yama gi e jatta etake le makka wana ha lekki ki wana e jogi ki gek wala yu'dadu shajaruha le de du takataki wala yultaqatu saqidatuha kusani makka du hoccataki wala tultaqat na'am saqidatuha wala tultaqatu saqidatuha illa li munshidin sunna jeyno munshidun jeyno sabi anshada nashada sulasi ruba'iyo nashada ni anshada nashadun sulasi yo nka joni fa'idul lughan ke jono ko kambe nashada fulan woni on darti hunde hom matanika anshada woni o muni ye hunde hom hom majjora fami sulati woni on darto rubai o on jon kuturo yusihu lin nabati asma'uhu isakhatan nashidi lil munshidi musifo thawr wahshi wi wala tultaqatu saqatuha illa limunshidin sunna jeyno denno la do yi fa man qutila on barado ayo joni fa huwa bi khayr an nazarayn ka halaka joni ka wadum ko seram ka jibi seram on barado de fa huwa bi khayr an nazarayn ana jogi jonka ko burani dum e darande didi kudde didi barado ka ko mun timmino hadith o wardi fa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khayr an nazarayn فمن قتل له قتيل رامي عيني وي حذف الفاعل ارغو فاعل نير اني مويت دي مود ورا وي دي كان كوي فمن اهله قتل جون كان فمن اهله قتل جون قتل او لات جمله مود مو في دو نائب فاعل او يو خبر وان دي مبتدا او مويت ارغو ان اهله فمن اون اهله مو دونكي مود قتل ورا هنوني ka auto riwaya du bangini hon riwaya goddo fa man qutila lahu qatilun bi khayr khayru af'alu tafdilun fahami sa bi khayru joni af'alu tafdil ka rendi af'alu warda خير نوم كبري هيدا خير يوم وجد أفعل تفضل أدو خير ومر أخير كايا هيا وسن بلال خير الناس وابن الأخير النظر إن دارا ديدي ما أنا نقلس نقلم من ورا مفو وسمنا ما هكو نفو ديدي كنت ديدي وين هدوم إما هرتا أن يعقل أفهمي مجونك هون قتيل ورنا من نقلم ورا من نقلم ورا إما أن يعقل عقل ونديا ma jonka nangene di wadni di yakko maydo jonka gilu temedere hokke ma na neddo so neddo ma wara ma e sariya Allah ma o hokkana ma diya wa imma an yuqada ahlul qatil bukhari waddi timmode to o wi afamina yuqada yoga de ngad imma an yufada hono wetto mon to do imma an yuqada ahlul qatil tayyib a joni riwaya goddo ana wada jonka hono imma an yuqala do ana wada imma an yuqtala ما أن يقال دودو أنا ورد أفهمينه هنا يفادا لأنه جون سوتي يدي إم بي يعقل أفهمين إم بي أن جونكا يقال ما جونكا قود وأنا قود ونجتيب ما جونكا جوم ورام ما يدي يهكا إما يعقل عقله ما لا يعقل أي يقال يقال أوني من دي يهكا يقال أو قود ونجتيب وما نجتيب ورام دو جوم ورام فهمي هاي الرواية قبل جونكا هنا يقال أو فادل فايو ذلك أن يقتل أو لا إما أن يقتل يدفو في الله ما كان كبار ما أو ورام يفادا أو جونكا ما هو كفيدا جونكا فيدا أو يكوتي تاري فجاء رجل قره قد وري من أهل اليمن جير جونكا أن يمن أبو شاه ويأتي ناوليكا كسلين دي أبو شاه وقفان وصلا ونجي دي أبو شاهين فقال أوي أكتب لي ويندنا يا رسول الله نور الله ويندنا يا نور الله ويندنا فقال نور الله أكتب ويندنا يا نور الله ويندنا نور الله أكتب ويندنا لي أبي فلان دوني أبو شاه أو دو بخاري ودير أم لي دمال حديثة ويندنا فهو اللي جاك جل زمان نور الله فهو اللي جاك جل زمان نور الله صلى الله عليه وسلم جان ويندنا أي نور الله يميري كم أبو شاه أو ويندنا e joni hono riwaya ono wadoni joni dum an jibi e arabiyya sira afami wana o wi wa imma an yuqada ahlul qatil ahlul qatil dunki en parado o imma an yuqada joni wana be ka tawdu itemudo itetemuden wana be hokente qawdun afami dan ahlul qatil o hon latto o sabi o imma herta an yuqala kanko mayro o hokene jonka aql ko ndiya wa imma an yuqada ma du jonka hono watene dawadu ka an gasa jonka ahlul qatil watay jonka an yuqada watay aqada umu ma mudari'u mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu wa nan de jonka aqada ruba'i wa imma hayta ahlul qatil dunke en barad odu yuqada de bi kubindine e gattogal rani mana be nanga jonka hono qad gattogal e oto jonka non lafzu wata sawat فقال رجل غور غدو وي من قريش وهو عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وين راد اتنتن من ادخر اخيرك الا الادخر ادخر يفونون ان غوت مكه تو هاندي جات هون عرب مكه غوتو يكن كو بايا ادخر هدي تو جات فونون يا رسول الله فانا نجعله في بيوتنا من غد نغلي تشودي ام ما دا جون كون لد فالتير حقني ما جلي كو فامور فالتير كو حقني دون كو دون دونك بي غادا دون دون وبور ناي قبرو جدو قبرو دوسو بي اسي هون دونك هون لحدو و بالان دون انا وارا لي واي غودو دي لقينا ويلو بي امين ويلو بي دون كوبير فيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادو الا الاخر او ني مندو نان ني بي دانم استثناء التلقين يو جاتي واق قول قائلين على سوا قال ابو عبد الله يقال ان يقال بالقاف فقيل يا لي ابي عبد الله دون البخاري أي شيء إن هني هودي كتب الله هو ويندنيم خد منكو نرادو يو ويندنيكو قالو وي كتب له هذه الخطبة أو خطبة ونكو نرادو صلى الله عليه وسلم ويندنيم أي أو دو حديث غودو كسي وانا دي ويندي دي أندال نرادو صلى الله عليه وسلم كنيو ذاتي وي ويندني بسم الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب بن منبه عن أخيه قال سمعت أبا هريرة يقول ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب تابعه معمر عن همام عن أبي هريرة بخاري حدثنا علي بن عبد الله ومر مكوب علي المديني بخاري سكن هنا كني بخاري كني دراكي يسو نيدو فو ابات مبوني كني حفو هوري مو سونا كانكو كني دري يس مكو حفو هوري مو نفوتي يودي اندان نفوتي وادي حديث اسكن تاغيرا كني فو سونا ساب حديثا كانكو علي المديني وبني علي بن عبد الله قالوا يحدثنا سفيان سفيان اوردو ابن عيينة سفيان بن عيينة قالوا يحدثنا عمرو بن دينار ومكنك بني جمح وجيا غوتو اي خوري المجتهدين اخبرني وهب بن منبه في لنك من منبه كثر بايو منبه صنعانك عن اخيه ديمدادو مكو وني حمام بن منبه وندي ديمدادو قالوا سمعت منني ابا هريره وني عبد الرحمن بن صخر يقول امويا ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحد قوت فولاتاكي صحابة بن الله صلى الله عليه وآله وسلم فهمين؟ هو نقر ولا صحابة بن الله أكثر قرر هيودة حديثا عنه يأمك مني يودة قرر هيودة حديثا في الله بن الله صلى الله عليه وسلم المكثرون من رواية الخبر من هو الأول؟ أبو هريرة يليه ابن عمر هذا اسمه قوت فولاتهم بورتو مو هيو دي حديث سنة عبد الله بن عمرو بن العاص ما من أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو سنة قلاتي عبد الله بن عمرو كسابي فإنه يكتب ولا أكتب كانكو أمو ويندا ميمي ويندا عبد الله أنا ويندا كانكو أبو هريرة ويندا أي دو دو هولي كسي ويندا دي حديث فاجوني سبي هذا ويندا دي حديث تنكو بخاري ودي الحديث تابعه معمر بن راشد جوكيمو فاهمين هم معمر جوكي وانا وهب من به في لك يودي اخي في لك يودي جونك اخي وني همام اي معمر ذلك كذلك في لك يودي همام عن ابي هريره يودي ابو هريره رضي الله عنه كان جوكي وهب او حديث هون متابعه كلا دو جوني او بخاري في لك مو متابعه اوك جوني اوك معلق نون ما اول الاسناد منه يطلق ولو الى اخره معلق عبد الرزاق في لي يودي معمر يا أبو بكر بن علي المروزي يا أحمد يا بيهقي لي المدخل إلى السنن الكبرى جوني أبو هريرة كل عمرو بن العاص كان أقول لهم هي ودي حديث هذه كادونك يا حديث بن بي ديكو فيلا حديث هذه فيلا دي ودي أبو هريرة يو كويكو فيلا يا عمرو بن العاص سيفي بلمتد المكثرون من رواية الخبر عمرو عبد الله بن عمرو عليه مبنى ibrahim ibn amr ibn al-as wala imam ibn ahli ndu ko sabi o wi on na buri mo kanko ne ko yi'a e hadisa yude mako de am cowode o do cowi ko sabi joni ulama en hadisa be jaabi ki do jawabu yidi jawabu goto oni istisna o munqati so istisna o munqati rahmukallah ko itintina ko wala e jinsu ko wonno yosu mun kon sai joni ja al-hujjaj illa amti atam ta kamar o isna umun qadi amti atako jaa kay hujjaji en ben nana yo wi be joni o isna umun qadi no illa ma kana joni kanko hono lakin ma kana ka abdullah ibn amr o ka ana linda jaati min kam yundal den dum hollata sa wadi isna umun qadi abdullah ibn ulum hewde hadisaaji haya sa wadi mo jonka muttasilu de won jonka ko dum hollata de abdullah ka ana ulum hewde hadisaaji sabi ana winda o windata nen hodo woni jaabu hodo jonka jaabete ko sabi su hadisaaji abdullahi de badaki de makko de fi ko filla e makko wala ma en jaabi ke bi goni abdullahi ko buri himmirde fu yede wal allah dewal allah buri himmirde gila e andi de gila jangindi yimbe abu hurara do kimmi dewal allah de ka jangi gongol buri a jono buri baraji jangno buri jaba baraji so di jangno o buri baraji mo har sai mudum hono wardi hadisaaji dirobel mun kessi dirobel kessi ko sabi su hadisaaji abu hurayra ta buri hadisaaji abdullah ibn amr ibn al-as gila gelle de udita fatuhuji ngadi fatuhu woni don tan nokkuje de islam ko nati kanko misra ya daifa tan o buri hewle jowada de kanko abdullah ndenno dabbobe ande be ke njaata tan hono njaata medina sajiri imam malik jati rahimahullah imam malik ya andal mudum e durtare mudum e kulul mun allah dun ka jibaki goto fun شافعي وطالب مكنه شافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم الثاقب so moori baɗo kalama fu maliki en wayi noon hoodere jonka hono jalbore ɓurdi fu jogade annorade ka ɗum fu yo wodde sa ƴeewi ko ɓuri fu yirwinde andal maliki jooɗade madina noon laysa ibnu saadi anni misra Shafi'i wi o wi allaysa afqahu min malik illa annahu dayyahu ashabuhu o wi laysa no ɓuri maliki ki wawde hadisa jatti e wawde fiqhi jatti so wona o heɓay taalibaɓe hono ko maliki heeɓi ko ko hokki maliki anndalngal de jooɗade ley ngallure mawde madina nde yimɓe fuu mardi haaji ɗum sa ƴeewi ɗum hayli asru men o jeyati a wiya ƴeewonno mouhamadoul aminu chinqiqi ƴeewde hotuno so jooɗi madina de so heddi nokki maritani ɗo wona waji ɓe anndalngal yirwi hono noon wona waji yimɓe fof naftorono nden no joom anndal fof gonɗo hono nokku ɗo laati hono nokku mawɗo hono ngeeni mawndi en ma ngeeni yimɓe ngarata e mum sanne sikki fof wala o anndal mum ɓurata nafude yimɓe gila e mobbo cewnditiɗo bami ayiya ni jonka hono commerçant gonɗo jonka ley gelle mawɗe ɗe yalla kañum ɓurata sottude na gonɗo jonka hono ley debere bellaɓe e mako nandi e munen on nini kañum ɗum worni nden abou hurairata kañum madina jooɗi o ƴiway toon omo sifto yimɓe omo jangguina yimɓe hadisa fa o maayi ɗum saabi so o heewi taalibaɓe ƴiw filliɓe e makko hadisa e taabi inkoɓe tan taabi inko e filli e makko hadisa tan ɓe ka ani ley dewte hadisa ɓe mani filliki iwde abou hurairata mani filliki e abou hurairata ana foti temede jetti neɗɗo e temede jetti neɗɗo ɗum wala kemɗo ɗum tatoɓel mum kasi e garno haalde nulaɗo salah sallam herorikimo du'a o yifati o yiggiti nden noon mo yiggitata o ka bindi wala ko kantan ɗum jaati noon rami hon ɗiye ko nandi muɗum hadi sa gadi fa heewi kolloje kanko abdoullahi omo winda holli du nulaɗo salah sallam jaati o dunni o dunno nulaɗo jaati o ɗaɓɓiɗi nulaɗo salah sallam jaati dungeye fa o winda nulaɗo salah sallam wi o winda rami honno ɗum joni sa ƴeewi ɗum ɓuri ko abou chahak o noon sabi abou chahak a joni ana wawi wiyede gorko mo yiyata bindi na jonka hono baadi yanke ma goɗɗum so windanaka fo fo dursata kanko abou hurairata one kanko abdoullahi ibnu amr ibnu al asi one kanko e nuraɗo wondi ka fo o wi nuraɗo sallallah sallam omo yiɗi windude nuraɗo sallah sallam duganikimo o winda ay joni hayɗo min nani ɗo mali men ɗo jaati min nani sabi miɗo wowi haalande on e alamatu ahli bida al waqiatu fi ahli lhadis so ɗo jiiɗi anndude hono bida anke tan ƴeewo jennowo hadis ankoɓe jeeɗo yenno hadis ankoɓe fof annda woni bida anke bouhari en kalama jewe he bouhari en hawra e nulaɗo noon haadis aji ɗo ɗe ana hen ila akhirihi na ko selli ko jawata e ko jawata andaka hen fof anda ɗum woni bidanke min nanino yogo e bidankoɓe ana mbiya ɗo ale radio jaati ɓe mbiya haadis o koye windaka ni fa higira heeɓi temedere ayo ɗum hoɗum woni dalili mum haadisa goto ana wara nulaɗo sallah sallam wi les muslim to la taktubu anni cheyan gayra alquran fati mbinde am hunde fof tana quran aya ɗeɗo haadis aji ne holli nulaɗo sallah sallam kañum jaati dugi winde ni hoɗum jamo hakkude majje kowoni jamo hakkude majje de wakkati jonka e qur'ana jippoto o wiya fati hono ko woni qur'ana e ko wona qur'ana fati jiɓodir fami ma ko woni mouradu ndude qur'ana e tana qur'ana fati windide ley ɗerewol gotu ana wawi taweɗe ɗo sa ƴeewi ɗum ɓuri laata ɗum ɗo jaati nahayu oyo ko adi noon ɗum jawtama kaɗal ngal ɗum jawtama fami wondude e hadis abou saidu o jaati omo jogui allah woni mbiɗo nulaɗo sallah sallam fati mbinde am hunde fo sowona qur'ana o omo jogui allah kanko ko sawabu ko selli e makko ka ɗum wona konngol nulaɗo konngol abou saidu noon bouhari qalahu lboukhari wa gayruhu bouhari e tana mum fo mbiino mi wi ɗum konngol abou saidu wona konngol nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka ɗum fo joni en paami ka guila zaman nulaɗo sallllah ai sallam ka hadisaji mbindama jonka tadwin wonde hon dewtere hadisa jaati holli fe ɗum ne qur'an o jaati retinaka ne zaman nulaɗo nde kam retinaka hono fa rentine dewtere anni waɗe ɗum ɗo ɗum ka e hoore hono jonka honde temedere fuɗɗinode hijira hiɓino temedere nde omar ubnu abdoul asis kañum woni jonka hono jembirɗo ibnu chihab hono suyuti wiile alfiya mum to awalu jamii lhadihi wal ahar ibnu chihabin ami wallahu omar حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعه قال ايتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين كتابه. الإمام البخاري أبي حدثنا يحيى بن سليمان قال يحيى أبي حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب وفي لك يدي يونس بن يزيد أخبرني يونس يونس في لك يدي ابن شهاب بن الزهري عنده في لك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قوته الفقهاء السبعة يعني كان قد أوفي لك يعني ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن قال أوي لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه ناول النلار صلى الله عليه وسلم وستي أمورهم دي ناول النيو ماي دي مكوان دي نيندي عماتتهم دي نيندي الخميس نيندي هون حالة كار وارتان دي قد ينغرتين حال دي بيوني ويأتتهم وعدي وكان كنت نلار نيندي الخميس هارم ثم أدي ماي دي مكو بات نيثم سبي نوالي الخميس الجمعة سيعلن ألتين كنت نلار صلى الله عليه وسلم ماي قالوا وي ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا غادنا ليك بكتاب كتاب دينكا وين ديرول بيندو بينانغول ويتين اي دوما جازنون ما دا ادوات وكاكي دي سبي وريت مسلم تو ايتوني بالكتف والدوات غادنا نون كان بلاوال ولي جيال انا دين مين نوي ماجوم والدوات كو ارا بيات داوا كو كوم يتين داوا كو والدا دي لوكان كو يعني كاسو مبي داوا جوني bongu di gondi lay fandu ni dum yete dawna gamen ga fulfulde kawna dum dawatu no fandu fandu no tawe dawa an hin dum yete adawa sina fandu indirteno hono bongu di jati ga almidad yete midadul mahabiri tibur rijali wa tibun nisa'i min az-za'faran ani bi imidadu du wallahu kana al-bahru midada li kalimat rabbi denno aktub non jawabul amr ana ayte darafu udu ala to istinas aktub lakum yindanano donka aktubu jawabul amr gaddene kan fami yindanano do yibe gadda kitaba ay kitabu odo ka waka hadidino waka hadiga sati waka ana majas yindanano donka hono derewul donka wala jinas jinas woni kudde tawe lafzu o goto nde maana o walta jinasu tamudu ay o kitabu o kitab fi hunna bisaki fi hunna butaki no ado yibe gadda derol fa kany winna be kany winna be donc la ta dillu o majjata baadahu tagal mudu donc sun windani on tam majjere wala na on kasi o majjata te nu sallallahu alayhi wasallam nyaw o tampini mo sanni sabi nu laado sallallahu alayhi wasallam le nyaw e mayde mako o tampi nyaw o tampini mo sanni ay dum joni sa jeewi dum yo e jarrabuji adnani non dum ne beedna ne tan darja yawm al qiyamati ono to torrade arnaga ka darje to beedan ne do qala umar qali yahtaj al kitab qala umar umar wi inna nabiy sallallahu alayhi wasallam nula sallallahu alayhi wasallam غلبه الوجع نا ولا وجالك مدون نلا نيو او تامبيني مو سان كيلاني ماكو فنداري جونكا هونو غودو فوكو وينا تان جوي وعندنا كتاب الله دفتر الله اللي ان نكم من حسبنا دي هجيه دو ساجي انا جاي نكوجي شي عن كوب دون روافض ام بين داري فا اي بن عمر بن الخطاب اي جوني كو وني كوميتن هم سبي التجري عمر كا يوم عمر نلا نيدي دوم فان نلا دوم ماي انا يدي ما انا يريم wala jenu do mo du so ana kambe jonka hono shi anko garata don ko bi hudabe ko sabi so jonka hono be gadan umar waday non ko sabi de umar kany e yimbe wobbe be umar woni sabi wana umar tan non be fami dum hono babul irshadi ila al aslah amru nula rasul sallallahu alaihi wasallam yemore mako joni wonni ana fami wana wujubu non non ayi ay de o yaano to bani amru ibn awf en de ngara jengu dum to kitabu salati so o wari o tawi abubakar habbiri ana julna yim yimbe keddi ana kella abubakar yekkiti yibe tay nula sallallahu alaihi wasallam wari nula do heddoto dum do makoto tonto o jaba yo wartir tanga ma do ngay mon dum amru irshad non tan andi hono wana hono yebi rode waji bogol non donc a adi ke arti ke tan heddoto non gasanta bi abu quhafata ardo nula sallallahu alaihi wasallam e dum e umar do fami o wiru deftere alnde heji min deftere alnde heji min o du wana umar wi non allah wi non ma farrabna fil kitab min shay يسمو دا اتيا كو داك دفتر الله يكسي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من جيبني اما دفتر دي غام بانغي غول مال حال مير دي بانغي نودي هوندي فوكو حسينغينا لانكو امرو يحسبنا كتاب الله كوكا دونك حال الله نيو حال ها ay yimbe wobbe du ye sami umar an wonde yimbe wobbe hono yaabe ra'ayi makko ono wobbe du jehi do hono wadde wadde hono jonka dum windi o dum nibbi ku dum hollata ko umaru en jehi do mudum ko dum nabbi dum wana wajibi ko hollata de nula do wuri tiagal mun non balde nay balde nay o wuri tiagal mudu balde nay du ko joge hakkille kanko nula sallallahu alaihi wasallam o wi ay be gadde fangol winde kasi so taama dum wajibi non hono windu gongol yo baji bi ngol non batte be lurdi anka jiw hala ka do fa wode so tayede ni ko nuraado sallallahu alaihi wasallam be gadda dire wol fa winde ko yo hunde baji bi ne nufu nuraado sallallahu alaihi wasallam yoppirta be non tan sabi kudde baji bi de de Allah waji bini e makko ko nuraado sallallahu alaihi wasallam o yotinde so yimbe lurdi yana hada mo yotinde o seedi surba makko fu o seedi ngeedi makko fu sabi o yotinde dem kudde den no sahaba be du sa do jangga defti hadisa de ayi an nukuje kurde e nuraado na wada hunde be jonka jaabo mbi'a jonka yalla en gatta ni burina so nas nula do holli be dum wajibi o wajibi tan do yebe dum wajibi al jahin fi do hijjinde o yino be jawta hijji mabbe o ngada umran dum sabu so joge jati wi dum an jey mo wafaqa su umar kudde umar jonka hawri e mahani wadde dum ka wana dum fuuni muradu min ba hadisa o hadisa wartam to kitabul i'tisam to on jogita de sunna do ka hala bindi di tan ko woni ma da bindi de wana nula do sallallahu alayhi wa sallam yi ngadde fe windana dan anda ma winda maka gilo nula no wuri yamno be hadisa be hadisaaje de ko ni maada ko be biata hadisaaje de duubi temedere tegal nula do su winda ko de fabbe ay bin hadisaaje de fu ka min ga ko bembirdo min de ono yanno be hadisa ko bembirdo min ni fayuti gaaya de min nani wala janna hadisaaje min kaldi heb ma don ngi hadisaaje e bukhari be ko jangon bukhari an anda ko selli ko lu'i na bukhari an ila akhirih biaro mon wazo so hokka sesi jibbe ngari pili dum fu yan qala rasulullah mina ko min darata wala jenno be hadisa wede so tawi on baawa dejinaade yindu hadisa o goto mum fati fina beta su yam nulaado yiduk so imam bukhari mo pili do modi ba e mun yo tabi ittabi in ko be yo modi ba e mun tabi in ko be yo modi ba e mun sahaba so kanyum on bi waawide nulaado sallallahu alaihi wasallam wide de onon ngaron bi on min bukhari je jange ton da ila akhirih dum en wana e majje so ngari fam baazo on bi on nulaado yemiri dum man nulaado hadidu ko min nyaagi on fati mbofo bi on nulaado yi sona deftere ak ne sona qur'an so ngari non ni de kamin anna do kedudo ka on niga mudabdabina bayna zalika la ilaha ulai wala ilaha ulai dum ka onon duso en bi on non kason kala jabudum kala bi do on ayi deftere be jangata de bukhari en ko nandi mudum en de fu anda ka yalla de cellina e dum feedu hadisaaji de fu yo tagdal nulaado wada anda ka ila akhirih so on bini neddo so on bi on ni on gana jengu on baa yettudem ne o do ne mako gila jenni fa nyendo wi on nula do wi bi mo yalla to jida nula hoto jida nula na hoto jida jido nula yew yew on ko jabo wami be bitam ko be jendo haji so bitanki haji on ko on ko nula ani fa yunde der on ko Allahu a'lam de ano ayte inde khalifa be hono lomto to tagal mako non dum ana holla dum jati hadith mo muslim waddi arani ñew makko o wi aisha ud'u li ud'u oni hono je hono jengirte wana hawzim bi kasri al mushammid dami qad qubila noddanam abaka wa akhaka wa lam ishma sabi ud'u nun arande tato o yo dammo no den no so tato ne dammi hamza wasli o damma nana thalitha zi hamza wasli dumma ma'hu kasri jonka fa ummudira ya o kanyum du wari dum donc ishma mwade e notnam abaka abba ma wa akhaka e dewruma hatta aktuba kitaban fay winda derewol wi aishatu noddanam abubakar e dewruma ko aishatu fakani winda derewol dum li muslimuni fa inni akhafu an yatamanna mutamannin wa yaqula qa'il mido hula fati jalato do yalo ma bi o wi fati goddo yelo hemte khilafa ko wa ya abballahu wal mu'minuna illa abubakar Allah ne e mu'minin be fu celiki sona Abu Bakr ta Abu Bakr kin won lomto nula sallallahu alaihi wasallam an way tawi dum woni hono ko windete ko yo winde de rewol ko du an way tawi du ahkamuji Allahu a'lam denno de Umar yuno non de o yhasmuna kitabullah fahtalafu bi lurri yoge heedi ko Umar ga yoge bi winde wa kathara al-laghdu du ko heewi dalu no do yobumu anni ummi yude do ni ummi ولا ينبغي عند التنازع بور ندير الهانا نكو فخرج ابن عباس ابن عباس يلتي يقول امويا ابن عباس يلتي تو نولا تو انا دوني ظاهر اون كاونا دي هونو دي ابن عباس جنتني حديثه او Ubaydullah ibn Abdullah ibn Abbas inde den ummi o wi'a dum dum wayaji godi bangindu nen sa dum sa je zahir o ka fa no hono ibn Abbas ana yahlir nokko ane wanane yaqulu um wi'a inna ar-raziyata kull ar-raziyati raziyatu ruz'atu itta ruz'u wana masibu den no e raziyati o raziyati ayana jonka o waylita wa inna man nasi warfun Abdullah wa lisu kun liya e qablu thaqala donc ay waddun do raziyati den sukari raziyati fi sharul bariyati wa khairul bariyati wa harfayil bariyati fahm izahila mutaahila al bariyati ko bara tagi ko nino al bari al musawwir den no bariyati o jonka wayl tawi a bariyati don ko qur'an be fu jengi sona man nafi ibn zakwan ay yoga do bariyati o min al bara njari ni ko itta wallahu a'lam aya do woni damal hono windede andal an kadi bukhari no jokkondir damal gal ni wa adriki hadith ali woni jere wongol o wi hunde fu kanyum en kun wala kun rasul sallallahu alaihi wasallam herri dum ko na qur'an e foni goddo dere wol qur'an on en do herraki be kambe yibbe fu potu dum isna o muqaddir o wadi dere wongol joni neddo so yidi hono yeddude do fu an wawi yeddude a wawi daydi ko wiya yam tay ko sabi so ali windi dum de o famay dum wattake dum joni neddo wawi wiide non donc joni sa da weddo neddo joni a weddorto fuddirta ko barbindi ni taf donc a yottaade ni fas joomu donc a weedi mbarado a joni o weddori ki donc a kural ngal wala sembe fa yotto hono ana wara neddo o jokkini hadith abu hurairah habu hadith abu hurairah joni nula sallallahu alaihi wasallam yambiri abu shahwin dene ay roka no da jati yambiri roka ihtimal wala ka won bawdo wiide ah abu shah o yamata o han o ummi yuno on do wumman kenon mo yiata bindi ila akhiri hono ni o jokkini hadith amru o woni o yata to hadith amru o woni no sallallahu alaihi wasallam dungani ki mo kanko jati o winda aban bismillah o timmini hadisa mun sallallahu alaihi wasallam himmiri fa windale nyawmun o jatti dula ne himmirta hunde sinata wedi mo bal ne tan hedi ngurna makko holli kan sallallahu alaihi wasallam ta maji biddi kan wodi dem daro fa wiya jonka hadisaaje de windede mun dum do hoyi de kure woni jom wedorte ummatal kase bad babul ilmi wal idati bil layl ko jangete do de damal al ilmi ko muyli ilmi o de ta'lim al ilmi bil layl jangide andal jam donc a wadde darsu jamma ne donc a jodo hokka yimbe darsu wal idati bil layl dum sa diye yon masjid al haram kany masjid an nabi sallallahu alaihi wasallam joge darsu yidi ko yodo fu jati jamma watte sabi de joni tawan so darsu ji hono ngada mo jamma woni tawan yimbe hewbe an perwi wonno be lumoji ngarti ila akhirih babul ilmi wal idati e wa'zade yimbe du bil layl e jamma عزته او كوعزكوني ايتاكو فامر نوم ضارع منك وعد احذف وفيك عده ذاك طارت كو بخاري موري او دو حديث ده حديث كيلو دو ودي نولا رسول الله عليه وسلم انا وني غاجات تيغال جولير صاف نو ودي او دو حديث فا اندي دكا سوتاوي دو فن بانغال اندال نو فو باسي ولا كلاتي موجي باسي ولا جولي صاف غاني جانغين حديثا جي سيدا ما غاني جانغين جونكا سناري ما غاردا ما جونكا غاني جانغين دفتر ماني ma jonka so wa'azunudu ay so injuri safu hande fu nokku manijo modibo manijo an wara wazade en de ko de jeyaka e ko wi'a nura sallallahu alaihi wasallam wonta gal julel safu o wi hadathana sadaqa o wi sadaqatu ibn al-fadl al-marwazi jantani min akhbarana ibn uyayna wa sufyan ibn uyayna an ma'mar hal qara'tu mathal hadith حدثنا صدقة أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة دونك وجوكي سندو الصدقة صدقة ابن الفضل جنتنيمو أخبرنا ابن عيينة عن معمر بن راشد عن الزهري ابن شهاب بن الزهري عن هند أندو في اللي كيودي هند هند أو هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة يرجم سنة الله صلى الله عليه وسلم وعمر وحدثنا عمر كسي يونك عمر رجنتنيمي ويحيى بن سعيد كيم يحيى بن سعيد عن الزهري يودي الزهري يونك أيو أطفال يونك معمر يونك ابن عيينة هن أويري معمر جنتنيمي ني يونك أوي وحدثنا عمر ويحيى عمر كيم يحيى رجنتنيمي فامي عمرو اوني عمرو بن دينار يحيى اوني يحيى بن سعيد عن الزهري وصلت دمك غدو كسي هنو فيلوري يودي معمرني وفيلوري كي عمرو بن دينار وفيلي كي يودي يحيى بن سعيد كانكو ابن عيينته بين دو دو فيلي كي زهري هنو معمر فيلوري يودي زهري ني عن هند هند منان او عن ام سلمة قالت لي استيقظ النبي صلى الله عليه واله وسلم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيني ذات ليله جمكم jamma goddo nula ko sallallahu alaihi wasallam fini fa qara o yi subhanallah subhanallah de o sabbihu subhanallah ism masdar no sene ya allah mana mi selna allah sennu god mala unzila al-laylata min al-sitam ay madha o mudidi rabu fahi ka ko bul barade ko didi o mislu madha ba'da mastifami aw man idha lam tulgha fi al-kalam ma ujun za ona wari wadde ism mawsul mal ladhi unzila donc za ola to ism mawsul ما هني هون دي الذي وني دين انزل الليل تجبنا دجمع من الفتن فامي ماذا اودفن وايلاتا دوم هوريم وايلاتا دي اسم استفهامي هوريم كلمه ماذا اوف خدوم انزل جبنا الليل تجمع من الفتن يفتناج وماذا فتح خدوم اومتا من الخزائن ابيبي السلام عليكم اجوني فو موري ماذا انزل الليل تجبنا جمع من الفتن كو موري فتن ودي جوكوجي sen ko buri heedo ko wata jukungoji fu yo fitnaaji non donc adum indira sababu mudum e ko jippina min al khaza'in khaza'in woni donc hinne yadi faami khaza'in rahmatir rabbi ayqizu sawahibati al hujar ayqizu pindine sawahibati al hujar dum en kuudi be no wadu e pindina on donc ko umurde jobi kuudi makuti kanko nura sallallahu alaihi wasallam هنا حديث وردي ابدع بنفسك ثم بمن تعول فإرا هوري ما دا تيغال مون جونكا فودرا لاتي بي هنو كوريجما وي كوريجما كودي فيني ني كانكو نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم جومي كودي ماكو فرب كاسيه في الدنيا هيوي كاسيه في الدنيا تادي دوغا ادناك هيوي ديبو تادي دوغا ادناك عاريه كولدو يوم القيامه نيبي درغال تي جونكا عاريه في الاخره جونكا كولدو تو الاخره ajoni dum holli so neddo donc hawdina ma e hunde so hunde latiniki ma hono ajab kayefu ar wa wiide subhanallah ko donc famite e hadith o de nula do sallallahu alaihi wasallam o yi ko dol donc e kudde kala de joni be o yewi donc homo buri hande yotinede kanko nula do sallallahu alaihi wasallam re makko buri hande yotinede sey be ngoni donc hono donki e makko so yotin dum en donc o fami e koy dum mol fitnaaji ana ngara e khata'in yogawi fitnaaji di ko umur fitnaaji an ngara tagal mako hon non du fitnaaji ngari bol wala ngari islam en barondi khaza'in beeme de du uditam ay kisra en ko lami no ko fu ngarti gal to islam en kisra e faris fu dum an jeey mo dizaji nura sallallahu alaihi wasallam halde ko waray gila waray so latoro hon non nura sallallahu alaihi wasallam wi ni jatti hay ko wi heewi rewbe taadibe ga adna ga e so ta joom en yo holbe nyembe dargal fu do ni maana o do hadith anwaytay ko woni maana makko wallahu ta'ala a'lam e hono rewbe borno tobe kaddule hono cewde kaddule su borni fari yettede mun en jatti abaani ko sabi sobe holbe nyende dalgal de be holbe e golleji lobbi be holbe e golleji lobbi dum sabi so wino debbo tartodo ga adna ga ka randi nyende dalgal kan holli golleji lobbi neddo barjeti e mudum dun rewbe borno tobe kaddule faade yettede mun ma borno kaddule billide ni faada way sifa ana way sifa re terde mum ma kaddulo dabbo faada yi jonka hono dow terde mudum e leemu dum fufu yalti so ana seeda hono ni ay dum bil asafi shadid suno mango ya ibadallah so nji waro dum hande be ko jali hen fu bi islamin beno sanati misidaji misidaji kewde sa jodi ti jonka majlisiji hettobe wazube be njeta bi mun rewbe kanyum be rew mun e bandira mun rewbe ana jara hono ni ya dum billah be ni nura do sifki وي بي نتا الجنه كاسيات عاريات مائلات مملات على رؤوسهن كاسمه البخت وسيفي بهن ريو بنيتا غاد ميسي جوكو امون امبين دوم انا جوغي محلو غدو كونادو لا اله الا الله وني لا رجل عيني وي عيني قوت شرح بخاري شافوا البخاري وي ويدوم انا هيوير مصر كان كوي مصر كان سكو اودو زمان زمان مرد كوي دوما جوني انا يا هندو بيتبر جيغو انا يا دوبي سيبر جيغو ابامي كونو عيني كو جيه فايد دوبي تبر جيغو سيفا ان جوني ان قرنو سابو اي جويو غوني جوني كان من قرنو جيانو بي غوني dam biyan bo je kanko ayni o wi o bala heewi erewbe misra o wi yam goto mabbe ko sodata kadugal ko ko jappitoto ma ko jappato gorum sona sodal dum kadule ko o wi daade hono jonka sayaaji di hono daade dum do e juude majji de tan sa jeewi ana yotto zira o jidi da yotto gure dit Allah ana yotto saye potuka jacci ka ngi asu jum anni yahano saye ka futini fu tay ngi a jonka terde mon anni jalti ma wi gorum sodal dum saye heewtiade fa dala tay saye ka billow ana sifo tergal makko o yibbe be naate o do hadith dum ana je e mu'jizaji nula ba sallallahu alayhi wa sallam sifati rewdo wadi ni sabi wari hadith muslimo o wi e sinfani min ahli nar lam arahuma o sifiki be o wi e mo be je e dunki e yite o wi do yeybe kanko nula sallallahu alayhi wa sallam den no so yeybe hono andiri be Allah andini mo so sisi be hono be gordin sami a o do hadith o holli na hani findinde hono koreji modum xibaru nafila jam min raa filbi be jamma ummobe juula kambe rewbe nula sallallahu alayhi wasallam to ummu salama ta jati o wali jamma no kanko nula sallallahu alayhi wasallam holli dunde kulda torra fu fu kenya da juulde ayi ko nula do yin yenden su hulbin dum ko o weyba na afami nabbi o findi be donka be raade wala be naata juulde dum sabi su sariya qur'an e hadith fu holli be torra hemma fu kenya da naata e juulde wasta'inu bis sabri wa salah pa tor don dennegal finanuji mon di fu sawraade e juulde hadith du wadi su hunde sunni nula sallallahu alayhi wasallam fu henyoto e juulde hadisa wadi sa yi e do ngol ko bagnuda sanni sanni woni ne bagnuda funata e julde honni fu julde wadante de kudi fu fami holli dus ne do yi ko hulbini fu ana hani wiide subhanallah holli ne do so alimin ana hani jertinde yimbe hunde fu ko milta torra ana imu fu ko da hani jertinde mu wallahu aalam babu samari fil ilm gal do damal babu samari jengo fil ilmi andal ay kan ko e babu etiro bi galda de babul ilmi wal ilati billahi oto ka ana nana fisu yimbe kejjiti mo donka kejjiti jam dani desu kejjiti on do ana wade no buri heewri donka dunki en qur'an buri heewri wadde dum jati umma de hejjer gustade e yimbe aabidi en nafobe honen di mudul na fami umma de haya samari one jengo to yama samari kafu ya arab joda de jengude e gajaati gila do ngol wada حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء في آخر حياته فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن عفير جنتني من كم في دونك البخاري ولي وسعيد جنتني من سعيد لي حدثنا الليث هو الليث بن سعد عالم مصر وبيقول كم لي درس من بيت نور أو وندو إندو الليث ميم الليث بن سعيد مي خبر أمم الليث بن سعد نور نفاجئني بين قوسين أن دار ده هن علماء أن دوك أن عندي وان بهات رب بيفو درس وما من هن خبر أوه ببيندي نجلا درس وقعد أو ريفات مهم إنترنت الدرس جدا بايتا يدستير نور وفي حدثني عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد جنتني ومولى ليث بن سعد وفي عن ابن شهاب يدي ابن شهاب بن الزهري عن سالم يدي سالم سالم بن عبد الله بن عمر وفي عبد الله بن عمر وأبي بكر بن سليمان أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال وفي صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلاد جولني من العشاء سفكو وبلي جيج في اخر حياته تيكيت نغور نماكو كانكو نلاد صلى الله عليه وسلم كيتان دوي واخ دي جات كانكو نلاد فلما سلم دي وسلم دي قام ودري فقال اوي ارايتكم ليلتكم هذه ايوا ارايتكم عندن ارايت او دو جوني رؤيتنا كرؤيته وعلمه كبو مفعول جدي وانا نون دي سبي ارايتكم كاف او وانا ضمير تكو على مفعول وانا دي ارايته ودونك حرف خطاب ولا تنو لأنه جونكا ليلتكم أوني مفعول مفعول مكو لأنه اسمه مفعول مكو جوني رأى وبصر أوني لك فاهمي سبيسو بعلم أوكا فوهن علم أوكا رأى معنا علم أوكا أوكا مفعول يديها بسنا كم كو جوني رأيت حمرا أولد مثلا جوني هنا قل أرأيتكم من أتاكم عذاب الله أنك جوني استخبار من كم ريكم كم كو أولد أولدانين أرأيتكم كم ريكم ليلتكم هذه جمع من أورو فإن رأس مئة سنة خوري دوب تيم دري منها عندي دو هيتاند لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد غور فوه داتاكو غور دو ليدي ما را جونكا لي ييمبه نيدو كالا غور دو ليدي ني فوفي غور داتاكو فوما يا دو جوني كول ما دا على ظهر وودو بي هاندي بي دوني هونو مرادو مودو كون نورا رسول الله صلى الله عليه وسلم مويدي نيندي او حالاتا دوم دي دون اي دوبي تيم دري wa alaykum assalam wa rahmatullah tawabe ando leedi ni be fu mayan don kay yibbe tawabe do leedi ni be fu denno o waajibe tan ko andi ni be tan gonna mabbe hono rabbida den nandata hono gurna yibbe betino beeni denno be gada ijtihad be gada sobo yedde wal Allah dun don ka hono maana halaka denno nura rasul sallallahu alaihi wasallam ko o wiide tawabe ana do leedi ni hande be hon fu hebata ko buri duubi temedere o wi ay hono neddo ni mata ki teggal mudum so heba duubi temedere o wi ay de non la ki ci goto do ana je ko bukhari jati dalli no riwide khadiru wa khadiru wana gur en kali no hala khadiru ko petade hadathana adam wa qal hadathana shu'bah wa qal hadathana al hakim wa qal sami'tu sa'id ibn jubair an ibn abbas qal bitu fi bayt khalati maymunah bint al harith zawj an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa kana an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam 'indaha fi laylatiha فصلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غضيضه أو خضيضه ثم خرج إلى الصلاة وحدثنا آدم Adam ibn Abi Iyas jantani mo kanko Bukhari hadathana Shu'bah Shu'bah ibn al-Hajjaj amir al-mu'minin fi al-hadith jantani qalo wi hadathana al-Hakim wa ni Hakim ibn Utaybah tabi'in ke famar obotu fuqaha wa mawbi kanko Hakim qalo wi sami'tu minni Sa'id ibn Jubair mawbi tabi'in ko be an ibn Abbas qalo wi bittu mi wali fi bayti khalati khalat ne do woni dimdaru ina mun debbo mu ilato mawnu mu ilato min mi lato moni no mi lato lato mi ni enam fu khalatu yete fi bayti khalati maymuna maymuna bint al harith sabi kan ko ibn abbas o inni ko yo umul fadl bint al harith o maymuna bint al harith zawj an nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa kana an nabiy sallallahu alayhi wa sallam indaha nyenen nulato latiki do maymuna do don o walata fi laylatiha e jamma mako ko wali nulal ma fecca فاستوي دونك هو كما لا ولا ورنا ويلي مفوكا وفتنا كنا رجاتي فصلى النبي صلى الله عليه واله وسلم العشاء نلا بجولي سافو جولي دونك جيجتو مسيدتو ثم جاء الى منزله وولي دونك رو جبر مكو دون سود مكو فصلى وجولي اربع ركعات الركعه جني سنت نلا صلى الله عليه وسلم ثم نام وداني تغل كو جولي ركعه جني ديكو ثم قام ودري ثم قال وي نام الغليم سوك وداني كنا nama o joni ana wayi tawe khabaru non suko o koy daniki ana wayi tawe istifhamu non dum o adatu istifhamin o moyta ana mal ghulayyimu yalla suko o daniki tukalingel ya ghulayyimu joni o wadi tasghir o wiete tasghiru shafaqati tasghiru yurmede on manam mun tukalel jata ne do tukalela mata ran joni yurmede tan o selli o yanni ayata suka bi tukalel adiya dum joni tasghiru non o tasghiru shafaqati yurmede ثم قام ودري فقمت ندري من يساره انن مكو فجعلني ودي كما يمينه فرنام مكو دوم ولي جاك ييمبي ديدو سانا نجول دفو ما امومي او دا نيامو المامي دو تاويت واهي حديث او دو بفوت انا دوم بري سيلو دي دو هونو كو مالكين كو كني يمبي المامي او ارتو توتو كام كو دي فوي بوتو دوم دلي مو بري سيلو دي سالا جيبي دوم فونو كيتي مو مون غار دو جولي دونك اكو او ودري او دو tan hono ko waddiri oto ko wana o yubbaabu samari fil ilmi waddi jonka nuraɗo sallallahu alayhi wa sallam caggal gurnan makko ayi caggal o juuri safako salla bina isha ala fi akhir hayatihi falamma sallama donc a fawa buhari holla tan caggal safo ko laati dewal allah fo ana wawi waɗede jardene ko nandi e muɗum gajate ɓolo tantantan o woni jonka ko wala fayida ne فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى أجولي خمس ركعات الركعة جوي ما هي الركعة جوي دي أولي جون كسو سلمين ما جوي دي حديثة دي نغير نرى نجول جوي دون ونوار ويتري ويتري نلا رسول الله عليه وسلم ونوار واتر دون جول دي ونشفعي فاسو هدك واتر وجول نكير تند واتر دون جون كا ويتري واتر دون نلا نوالا نلا نوالا ويتري تتد دون جول دي فايدو تتد وجوكو جرا nula na wada witri nay e witri joy joy di fo jotta ko sona de do salminto on wada witri jeddi dum do jotta ko sona do salminto do witri jeena exactement wala jeena di fo salam wala jonno do watte witri jeena do ka so hebi raka ay jetti fo jort so habiri arandere fa o jotto o timmina raka ay jetto berndo jotta ko so wadi jetto berndo fo jotto teyo o salminta o salmini ka de ka lata jeena o darto o wadda wotere kati o jooɗo o teyyo o salmina fuu nuraaɗo waɗi witiri ɗiyo fuu ana yiɗa neɗɗo waɗa ko nuraaɗo sallah sallam waɗi fuu fuu eɗen kaani waɗude fa salla hamsa rakaatin summa salla rakaatayni summa wayi summa wona li tartibe wa taqib holli jonka nemti nden ɗum holli rakaatayni o woni rakaatal fajiri rakaatal fajiri o juuli ɗum so suudu makko heewi juulde ɗum summa naama caggal mum o ɗaani hatta samitu ghadidahu fa nammi karali makko غضير وندى صوت نفس النائم صوت بوفا لي تاني دو سو كارال دي موني فو يا نخير بالخاء النخير او خطيطه دونك راي او سكيتي فهمي يلا خطيط غضيط وبينا خطيط اي غضيط او كان كان عندنا هم اورمو ولي غضيط غضيط بكري شد خناقه يقتلني والمرء ليس بقتالي خطيط او يا مدو فدو ما نغوتو غاو خاوفو غوت ka ibnu battal o mawdo e maliki en ko be sefu bukhari o yinka heba dum to dumki en lugato fe al qadi iyad dum no wi qadi iyad ne anda chatto do wawdo lo qasande sa timi hon defte makko do walli fiide hon sharu makko sunni muslim wa khassan hadith um zar'i ila akhiri atawan on dum mawdo yoro ko be sande jono ne dum mabata ko de fu non ibnu al athir wi ibnu al athir dum jum an nihaya fi gharib al hadith wal athar hon defte lugaje hadith de ka fu non hon kayri buri ngardu le kazati fais tay sa jidda shahidaji arab ka hebata hen ka hono wadduru lugha de ka dum won ko suyu dile alfiyato wa ibn al athir al ana awla wala qad lakhastuhu ma zawaida tuat ibn al athir kali filiki dunki an gharib do lugha de annahu dun al khatit ghatit o wi khatit o buri lo o de gila e ghatit e dum joni ana famen joni wana o wi khatit o buri lo o de gila e ghatit o ghatit o buri sembe خائغه هم بريزم خائغه غا بريزم خاوانا همس همس يولو دونم ماموسا فعلته شخص سكت اوتو جهري غا او جهري يما او بردي مدو دونك دون دو بردي مسان كو يتي ديكا فيد كاوين دونك بور سمب فو ايي فاسما قسم وانا قا انا بري فاسمب دي ونو قا جهري يما o mu jogi afamina kadhalika shaddu jogi kadhalika isti'la jogi kadhalika ismat o mu jogi kadhalika qalqala nen no hebi sembe do fa fasmo e qasmu nadhu e nadhu kha o ha o honuni donc wa qisa ala zalik ay wajoni koto woni to o do hadisa ne samaru hebeti mu jengo hebeti mu do hadisa ko sharhu al-bukhari be mimmi mi hen kudde fa he ka andani sharhu bukhari iway o nyamaani do tomotar ne wonde hewbe sharhimo sina hafiz ibn hajar wadi hewbe kali kali hin kudde fahi ka hafiz bangini o wi lati hadisa o goddi bangini don bukhari na war dum sanen o wada damal de o haalay damangal hunde o wadda hadisa o waram basani yide hen ko o wari damangal ko honno hadisa worni dum bukhari na war dum sanne hudo woni muradu bukhari majjum fa o findina jeewowo deftere makko de tefinal dati hadisa sayi o wadi do hadisa fu tefino do te hadisa o to woni fu donc ali musnadu je de famina e soli sunanu je la akhiri ewa dati hadisa o sa ewi dati hadisa o fu be dorto andal fa hewa maana tan bukhari yidan te dabo andal natudo natudo wonde ko jiida e dewtere mande ko tan anka e fi jango lugha en joni gade masalan do jango lugha omo yele sharhuji di kudde de o famay ma jonka hon lugay didi de fulfulde ronki sendude tay ana sedale arab sa yata omo dogo omo yawmo jaw yo mojje mujje o to sharhuji godde tan andal latta ko najibno andal yirwata ja hon dabo andal bamdo fu hebata andal anka ko ma yani ma ko tan dum tan hejima latta ko dadu bada yata yado jogi quwa yaka were ne bi dortoda enu bukhari o dum hadith o wadi a o hadith o wadi do ha jehen jewi musnad ahmad joni so jehen jewi musnad ahmad joni o wana hadith ibnu abdullah ibn umar yewen hadith abdullah ibn umar ngi yaddati mako fa heya yewen mo donka musnad abu ya'la yewen musnad al bazzar na donka sunanuje de ngarta jonka hono e hadisaje sahabaabe ni en kany en ka babu watta jehen jewa yamoto ne ngarda no fu ayi tan dati mako de ma jewi bukhari jati hoto wadi mako goddo ne dum tidi hande ne dum newi ayi limoro tan hadith mo kay dalli bukhari fu yo limoroji dum mudum limoroji muddi andi sa jeewi al mu'jamul mufaris li alfaz al hadith an nabawi ko nandi mudu ayita wakatel gotel ko burdum fu hande ka ala niwni ani le telephone le internet sa ñuji lafzo goto do woni dewta hadith de fa yi'a denno natere kay dum ka kanyume jango andal e natere kay dum ka yata de yata mutlaqan hay o haditha o wari li bukhari to zati to kitabut tafsir to ibnu abbas o wi de nura sallallahu alaihi wasallam warno wana mbi juli safu misida o wari ويبت في بيت ميمونة فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد أي حديث أولي بخاري فرجاتي والكتاب التفسير وقاجو دي اجنديكو وساعة فوراني دووني جنكا هنا محل الشاهدو هولي جاكا قاجو دا دي اجندو ومدو جنكا باسي والله هن ومدو والله يكو حد آغان تقل جولي رسافكو لأنه يترجم وسلي أجوني فاجوني ونكم باب انو يدي بخاري ديان بخاري آنا يمين باب السمري في العلم jango e andal biida e haditha arandejo Abdullah ibn Umar on biida nula sallallahu alaihi wasallam juli safo fi akhir hayatihi ndo salmin ndo yaraita ko kamin pani o kay dum labi leen ka o haditha fi do biiden datol makko gongol goldo kanko gendi ko gajodi anne awi babu samari fil ilmi biida awi ay samari ma al ahl den no hodoni jawabu mudum so so en biini e en biyan edum hewtineto ko fayda hebete hen fu madu ko wiyete jonka e fahwa ko fahwal khitab nuko usulum ko be fahwal khitab yottiki fa zahiriyam ko be kam bi dum wana qiyas fetu fes jumhur ka dum wir qiyas qiyas jonka hono e jakawdo hono joni fala taqullahuma uffi fati yusara imba fi darbuka jonka andama so fati jonka yefi uffin ka wana hala darbuka dum wiyete fahwal khitab nanu joni fahwal khitab woni so dagi ki neddo gajodo e gindu fami dum ne yo hono hunde mo bahuno dagile wana hala ko lati mustahabbu ka dum ka andal dum ka bangal fahal khitab min babi awla don ka doni mala dum bayi no nazaru bukhari futi sebude ay denno wana watan do hadisaji anan kewi de nura sallallahu alaihi wasallam holli ceggal safako nura sallallahu alaihi wasallam hono waazi kibe ma janginibe ay hadisan wara حديث أنس نلا رسول الله عليه وسلم خطبني بتجعل صفك وحديث أنور لكتاب الصلاة البخاري رجعت فهمي حديث قعد كسي قصة أسيد بن حضير ثمان قيم بكير نلا رسول الله عليه وسلم جمع حديث كسي نلا رسول الله عليه وسلم أم جنگ كانكو عمر فينا نوجي الإسلام يعني تجعل جل الصف فهمي هونني حديث جمود ما نجا أنا كيوي حديث جمود أنا جار سنة حديث بيو ولا سمر إلا لمصلين أو مسافرين أو وسلا jengo gasanta sona juulo ma dawdo dum sella fami den no joni feesum bi den no selli nafila ka joni andal ka nani nafilan sabi andal ka buri nafila sembe jatti e umar ibn al-khattab kanko e abu musa al-ash'ari abdullah ibn qais jamma goddo e be joodi be jengida hala fiqhi fami fa abu musa wi as-salah donc ay joni juulde ma do umudo juulen umar wi inna fi salatin juulde ni gonden masalan joni abami deftere ma wona joni jangi darsu bukhari odo hono ngaden tan misalu jamma hande o bammi defte tiegal kewmi ngare fa dali o de yewen non ko jangu dum bukhari bettare ko so on biira nafen ko nafila dum don du jonka honni non dum do du nafila on don nafi bu baraji jetti sabiya andan hen ko andano a yottina yimbe du tiegal mudu dum buri jogade baraji jetti.